بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس المكمل للعشرين من التعليق على طرة العلامة الحسن بن زين الشنقيطي رحمه الله تعالى، التي وضعها على لامية الأفعال للإمام أبي عبد الله محمد بن مالك رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول ابن مالك رحمه الله تعالى: تدحرجت عذي طحلولس بطر توالى، مع تولى وخلب السنبس اتصلا. ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا البيت ثمانية أوزان، أربعة منها للإلحاق، أي زيادتها التي فيها هي زيادة للإلحاق وليست لمعنى زائد على ذلك. ذكرنا قبل في هذه الدروس أن الفعل المزيد فيه منه ما تكون الزيادة فيه لمجرد إلحاق وزن بوزن، ومنه ما تكون فيه الزيادة لمعنى. وقد ذكرنا أن ما كانت الزيادة فيه لمجرد إلحاق وزن بوزن فإننا لا نتطرق لمعانيه عادة، لا نذكر له معنى، وإنما نقتصر فيه على شرح اللفظ المعجمي، أي شرح الكلمة من جهة اللغة العربية. وإذا كانت الزيادة في الفعل لأجل معنى فإنه حينئذ تذكر معاني تلك الزيادة. فهذه الأوزان أربعة منها زيادتها لمجرد الإلحاق، لذلك سنقتصر فيها على مجرد المعنى اللغوي، أي على شرح الكلمات، وأربعة لمعان تذكر. المعنى الأول في الوزن الأول وهو تدحرجت، أي تفعلل. وقد وطأ الشيخ الحسن في نهاية الطرة التي قبل هذا البيت له بقوله: وكذلك تفعلل، وهي لمطاوعة فعلل. في نهاية الطرة التي قبل هذا البيت قال: وكذلك تفعلل، أي ومن المزيد فيه تفعلل، ومعناها مطاوعة فعلل، كدحرجتها فتدحرجت. دحرجتها، دحرج الشيء حركه في حدور، في حدور ونزول، دحرج الشيء حركه في حدور. ومنه الدحروجة، وهي ما يدحرجه جعل. فمعنى تفعلل هو مطاوعة فعلل كما بينا. وكذلك أي من المزيد فيه كذلك فعيل، والزيادة فيها لمجرد الإلحاق، لذلك سنقتصر هنا على ذكر المعنى اللغوي. قال: كعذيط، عذيط عذيطة تغوط عند الجماع، فهو عذيوط كعصفور، وعذيوط كفرعون، ورهياء العمل، وشطيئه لم يحكمه، فهذه على وزن عذيط أي فعيل. فهذه الأفعال الزيادة فيها لمجرد الإلحاق كما بينا، وليست لمعنى زائد على ذلك، فيقتصر فيها على شرح معناها اللغوي. ومن هذه الأفعال فعوعل كحلولا، وستأتي أن لها معان، سيأتي أن فعوعل تأتي لمعان غير الإلحاق، فسيتطرق الشيخ الحسن لمعانها. ومن هذه الأفعال فعلل كسب طر بمعنى امتد، واشمعل بمعنى أسرع، واقشعر واطمأن. ومن هذه الأوزان تفاعل كتوالى، مع تفعلك تولى، ومنها فعلس كخلبسه أي خدعه، أصله خلبه، ومنها سفعل كسنبس من نبس تحرك ونطق. اتصل بما تقدم، فتوالى قوله توالى مبتدأ أخبر عنه بالتصل، وهو هنا لا يقصد أن اتصل من هذه الأوزان، لأن اتصل معناها افتعل، وافتعل قد تقدمت من قبل. ذكر الشيخ الحسن بعد بيت ابن مالك رحمه الله تعالى رحمهما الله تعالى معاني الأفعال التي زيادة فيها لأجل معنى غير الإلحاق، وبدها بفعوعلة التي مثل لها ابن مالك بحلولة، حلول الشيء صار ذا حلاوة. قال بفعوعلة بالغا، والتاء جاء بها ضرورة وإلا فلا لزوم لها، الفعل فعوعلة يمكن أن يقال فعوعلة أو فعوعلة إذا كان منسوبا لأنثى. كعشوشب المكان، شوشب على وزن فعوعلة، ومعنى الزجادة هنا هو المبالغة، معنى عشوشب كثر عشبه. واغدودن الشعر واخشوشن أي اشتد سواده وجعودته، معنى اغدودن الشعر اشتد سواده، ومعنى اخشوشن اشتدت جعودته باللف والنشر المرتب. هو قال اغدودن الشعر واخشوشن، اشتدت سواده شرح لغدودن، واشتدت جعودته شرح لخشوشن. وطاوعا فعل، يعني أنه من معاني فعوعل مطاوعة فعل، فتقول ثنيته فاثنونا، ثنونا هنا مطاوعة لثناء. ومن معاني فعوعل التصير، كحقوقف الرمل أي صار كالحقف، حقف الرمل المعوج، حقف الرمل المعوج. والهلال، حقوقف الهلال أي تقوس، طي الليالي زلفا فزلفا سماوة الهلال حتى حقوقف، فصار كالحقف أي كالرمل المعوج. وعرورف الفرس أي صار ذا عرف، ففعوعل هنا للتصير. وحدودب الظهر صار ذا حدب أي تقوس. وحلول الشيء صار ذا حلاوة. قال عنترة بن شداد: ألا قاتل الله السنين البواليا وقاتل، ألا قاتل الله الطلول البواليا، ألا قاتل الله الطلول البواليا وقاتل ذكراك السنين الخواليا، وقولك للشيء الذي لا تناله إذا ما هو حلولا ألا ليت ذاليا. إذا ما هو حلولا أي صار حلوا شهيا. أو وافق افتعل بمعنى استفعل، يعني أن من معاني فعوعل موافقة استفعل، ولم يتأت له أن يأتي باستفعل من جهة الوزن، لو قال أوافق استفعل لاختل الوزن. فعبر اضطرارا بافتعل وهو يريد استفعل لافتعل، ولذلك قال افتعل بمعنى استفعل، يعني أن فعوعل قد توافق استفعل، تأتي بمعنى استفعل. وقد صوبه العلامة محمد عالي بن عبد الودود رحمه الله تعالى، فقال صوابه أن يقول: وصجرن ووفق استفعل جعل، أي أن من معاني فعوعل موافقة استفعل. وذلك كحلوليته أي استحليته، ففعوعل هنا موافقة لاستفعل، قال الشاعر: ولو كنت تعطي حين تسأل سامحت لك النفس وحلولاك كل خليلي. حلولاك أي استحلاك. ولو كنت تعطي حين تسأل سامحت لك النفس وحلولاك كل خليلي. ثم قال: تفاعل اشرك بها وطاوع عنا وقد تبين عكس الذي بفاعل نزلا. تعاللت هند أو معنى المجرد أو إهماله فتعالى الله جل على. تفاعل اشرك بها. شرع في ذكر معاني تفاعل ابن مالك رحمه الله تعالى قال: تدحرجت عذي طحلولس بطر توالى. توالى هي تفاعل. فذكر معانيها هنا فقال: تفاعل شرك بها، يجي بها دالا على المشاركة. وقوله شرك أصله أشرك وأسقط همزة القطع للضرورة. شرك أصله أشرك بإسقاط همزة القطع للضرورة. قال الشيخ محمد سالم بن عدود رحمه الله تعالى في خياطته للامية: إنه سمع أباه العلامة محمد عالي رحمه الله تعالى يقول: تفاعل شرك بها بفتح الرأي وعليه فلا ضرورة، لأنه من شركت الرجل تشركه بالفتح إذا كنت شريكا له، كما قال مالك بن المرحل رحمه الله تعالى: وقد شركت رجلا مسيكا أشركه كنت له شريكا. لكن قال أيضا: إنه وقف على نسخة بخط الناظم فيها ضبط فيها الراء بالكسر تفاعل شرك، وعليه فهذا ضرورة. قوله تفاعل شرك بها أي أشرك بها، أي جئ بها دالا على المشاركة في الفاعلية لفظا وفيها وفي المفعولية معنى نحو تخاصم زيد وعمر. تفاعل تدل على الاشتراك في الفاعلية لفظا، لأنك تقول تخاصم زيد وعمر فترفع الاسمين مع خاصم زيد وعمر فتنسب الفعل إلى زيد وعمر لكونهما فعله. وأما من جهة المعنى فهما مشتركان في الفاعلية والمفعولية، لأن كل واحد منهما مخاصم ومخاصم. إذا قلت تخاصم زيد وعمر فهما من جهة المعنى كل واحد منهما فاعل، لأن كل واحد منهما قام بالخصومة، وكل واحد منهما أيضا مفعول، لأن كل واحد منهما وقعت عليه الخصومة. إذن تفاعل تدل على الاشتراك في الفاعلية لفظا وفيها أي في الفاعلية والمفعولية معنى نحو تخاصم زيد وعمر. ومن معاني تفاعل مطاوعة فاعل بمعنى أفعل الدالة على الجعل، كباعدته فتباعد. تفاعل هنا مطاوعة لفاعل. وواليته فتوالى. لا ضارب ونحوه، أي لا نعني بفاعل فاعل الدالة على المشاركة كضارب، بل نعني فاعل التي تدل على الجعل كباعدته فتباعد. وقد تبين عكس الذي بفاعل نزلا، يعني أن من معاني تفاعل أنها قد تبين أي تظهر خلاف ما اتصف به الفاعل. ومثل لذلك بقوله تعاللت هند. تعاللت، إذا قلت تعاللت هند معناه أظهرت أن بها علة والأمر ليس كذلك. وكما إذا قلت تجاهل الرجل فمعناه أنه تظاهر بالجهل وليس الأمر كذلك. فمن معاني تفاعل أنها قد تظهر عكس أو خلاف ما هو واقع للفاعل في نفس الأمر. وقوله تعاللت فك الفعل ضرورة، وإلا فإنه لا موجب للفك، كان ينبغي أن يقول تعاللت ولم يتهيأ له ذلك من جهة الشعر ففكه ضرورة وقال تعاللت هند. قال الشاعر: تعاللت كي أشجى وما بك علة تريدين قتلي قد ظفرت بذلك. وفي بعض النسخ قد رضيت بذلك، لكن من جهة المعنى الأجود أن يقال قد ظفرت بذلك. لئن سأني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. تعاللت أي تظاهرت بالعلة بالمرض. وما بك علة تظاهرت، تعاللت كي أشجاء وما بك علة تريدين قتلي قد ظفرت بذلك. وهناك فرق بين الفك الذي فعله الناظم في قوله تعاللت هند وبين الفك الذي فعله الشاعر في قوله تعاللت، لأن التاء في عند الناظم تاء تأنيث تعاللت، وهذه لا يفك لها، والتاء التي جاء بها الشاعر تاء الفاعل تعاللت، وهذه متحركة ويفك لها الفعل. تعاللت كي أشجع وما بك علة، هذا ابن الدمينة، تريدين قتلي قد ظفرت بذلك. وكقولك تجاهل الرجل، فإن تفاعل هنا تبين خلاف ما هو واقع، أي تظاهر بالجهل وليس هو كذلك. وتقول تغافل، أي أظهر أنه غافل وهو ليس كذلك. قال الشاعر: أجهالا تقول بني لؤي لعمرو أبيك أم متجاهلين. متجاهلين من تجاهل، معنى تظاهر بالجهل وليس كذلك. أو معنى المجرد، يعني أن من معاني تفاعل أنها قد تبين معنى المجرد، أي تأتي بمعنى الثلاثي فتوافقه، وقد تبين إهماله أي تغني عنه بأن تأتي تفاعل في مادة لا يوجد لها ثلاثي. فالأول وهو موافقتها للثلاثي نحو تعالى وعلى، تعالى تفاعل وعلى هذا ثلاثي، وهما متفقان في المعنى، فمعنى تفاعل هنا موافقة الثلاثي. ولذلك أكد بمصدر الثلاثي في قول الله تعالى: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. سبحانه وتعالى عما يقولون، تعالى هنا تفاعل، علوا علوا مصدر الثلاثي وليست مصدر تعالى، لأن تفاعل مصدرها التفاعل، فالعلو مصدر على وليست مصدر تفاعل. فدل هذا على اتحاد المعنى، على أن تفاعل هنا بمعنى فعل بمعنى الثلاثي، فتفاعل هنا بمعنى الثلاثي. والثاني وهو مجيء تفاعل مغنية عن الثلاثي، كتبارك الله، هذا الفعل لا ثلاثي له، لا يوجد ثلاثي بمعنى تبارك، فتفاعل هنا جاءت بمعنى لا وجود له في المجرد في الثلاثي، فهي هنا مغنية عن الثلاثي. قال: أو معنى المجرد أو إهماله، أي ومن معاني تفاعل أنها تأتي بمعنى المجرد فتكون موافقة له، أو مع إهماله فتكون مغنية عنه، كتبارك فإنه لا ثلاثية لها. نعم، ليست بمعنى تبارك، هذا ما بركة ليست بمعنى تبارك، فتبارك لا ثلاثية له. تفعل اطلب بها وطاوعا وقد تجيء طبقا لما عن تائها خزلا وعنه تغني وتغني عن مجردها وقد توافقه تعد من بخلا بها تكلف وجانب واتخذ وبها كرير تجرع مطيلا شربك العسلا. تفعل بمعاني تفعل الطلب، طلب بها فتوافق واستفعل. ومنه قوله تعالى الذي يؤتي ماله يتزكى، أي يطلب زكاءه، فتفعل هنا للطلب. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي اطلبوا البينة، تفعل هنا للطلب. وحمل عليه ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أي قيل وهو مذهب السادة المالكية أن معنى الحديث ليس منا من لم يتغن، أي يستغني بالقرآن عن غيره، أي يطلب الغنية في القرآن دون غيره، فيتغنى هنا بمعنى يستغني. وقيل هو من الغناء بالمد، أي من يرجع صوته ويحسنه بالقرآن الكريم، فتكون من الغناء لا من الاستغناء. ومن مشيئ تفعل أيضا كذلك للطلب، قول امرئ القيس كأنهما مزادتا متعجل فريان لما تسلقا بدهان، فالوصف هنا متعجل هو من تعجل من تفعل، والمتعجل الطالب للعجلة، كأنهما مزادتا أي قربتا متعجل فريان، أي قد فرغ من خرزهما وخياطتهما، لما تسلقا أي تدهنا بدهان. وطاوعا فعل، من معاني تفعل مطاوعة فعل، كعلمته فتعلم وأدبته فتأدب. ويحتمله مثال الناظم وهو تولى، قول ابن مالك رحمه الله تعالى تدحرجت عذ يطح لولا سبطر توالى مع تولى. تولى هنا تحتمل أن تكون مطاوعة لولى، فيكون المعنى وليته فتولى، أي أمرته جعلته واليا فتولى فأصبح واليا، أي يمكن أن يكون المعنى أمرته، أي وليته أي أمرته فتأمر. وقد تجيء طبقا لما عنتها انخزل أي فعل، ومنه تولوا وهم معرضون، يعني أن تفعل قد تأتي بمعنى فعل. ومنه قوله تعالى تولوا وهم معرضون، أي ولوا، فتفعل هنا بمعنى فعل. أرأيت الذي كذب وتولى، أي ولى. ويحتمله أيضا مثال الناظم، قول الناظم تولى يمكن أن يكون بمعنى ولى، ويمكن أن يكون بمعنى مطاوعة فعل، أي أنه ولي على الأمر فتولى. وعنه تغني، يعني أنه قد تغني تفعل عن فعل، ذلك كتوجل، توجل أي دعا بالويل، وهذا من اختصار الحكاية، وهي هنا كما قالوا نائبة عن فعل، لأن اختصار الحكاية يكون لفعل كأمن أي قال آمين، وكبر قال الله أكبر، وسبح قال سبحان الله، وهكذا. فتفعل هنا نائبة عن فعل، لأن أصلها اختصار الحكاية كما قلنا لفعل. قال الشاعر توجل إذ ملأت يدي وكانت يميني لا تعلل بالقليل، توجل أي دعا بالويل، إذ ملأت يدي وكانت يميني لا تعلل بالقليل، كأنه كان شريكا له في مأدبة في طعامه، فرآه قد ملأ يده فغاضه ذلك، قال توجل إذ ملأت يدي وكانت يميني لا تعلل بالقليل. وتغني عن مجردها، يعني أن تفعل قد تغني عن المجرد، حيث لا حيث تكون المادة لا ثلاثية لها فتأتي فيها تفعل، كتصدر لا ثلاثية لهذا الفعل، وتكلم تكلم هذا الفعل لا ثلاثية له، فهي هنا مغنية عن المجرد كما كنا كتصدر وتكلم. وتغني عن مجردها، يعني أن من معاني تفعل الإغناء عن المجرد، وذلك كتصدر فها أي تبوأ الصدر، هذا الفعل لا ثلاثية له، وتكلم من الكلام المعروف هذا الفعل لا ثلاثية له، فتفعل هنا مغنية عن المجرد. وقد توافقه، يعني أن تفعل قد توافق الثلاثي، كتعدى وعدا، تعدى الشيء تجاوزه، وعداه تجاوزه أيضا، فتفعل هنا بمعنى المجرد، ومثل لذلك بقوله تعدى من بخل، تعدى أي جاوز باقتضاء حوائجك من بخل، تجاوز البخلاء إلى غيرهم لقضاء حوائجك. وقد توافقه، وذلك إما أن تكون فيه موافقة لفعل بالفتح أو فعل بالكسر، فمثال موافقة تفعل لفعل بالفتح تعدى وعدى، كتعدى باقتضاء حوائجك أي يعدو أي جاوز من بخل. وكتبسم وبسم، تبسم معروف، فتبسم ضاحكا من قولها، يقال تبسم على وزن تفعل، ويقال بسم يبسم، قال طرفة بن العبد وتبسم عن ألما كأن منورا تخلل حر الرمل دعص له ندي. تبسم مضارع بسم بسمت. فافتفعل هنا موافقة لفعل، تبسم وبسم معناهما واحد. وتارة تكون موافقة لفعل بالكسر، وذلك كتعجب وعجب، تعجب وعجب معناهما واحد، فتفعل هنا موافقة لفعل بالكسر. بها تكلف وجانب واتخذ، وبها كرر تجرع مطيلا شربك العسل، أي من معاني تفعل التكلف، كتصبر أي تكلف الصبر، وتشجع أي تكلف الشجاعة، وتمرأ أي تكلف المروءة. وتجمل تكلف الجميل كقول امرئ القيس، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسان. وتجمل يتكلف الجميل أي الصبر، وقال طرفة يقولون لا تهلك أسان وتجلدي. وجانب من معاني تفعل المجانبة، مجانبة الشيء، كتهجد أي جانب الهجود وهو النوم، تهجد هو مجانبة الوجود وهو النوم. وتحوب أي تجنب الحوب وهو الإثم. وتأثم الرجل أي تجنب الإثم. قال تجنبت إتيان الحبيب تأثما، ألا إن هجران الحبيب هو الإثم. هذا الشعر لأحد الخلفاء السبعة، وهو أحد أقصد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء السبعة أي فقهاء المدينة، وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن غافل الهذلي، عم أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى، وهو من فقهاء المدينة السبعة. قال كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام وفي لومهم ظلم، ونم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع النم، وزادك إغراء بها طول بخلها عليك، وأبلى لحم أعظمك الهم، فأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة على إثر هند، أو كمن سقي السم بالقلب، من سقي السم، فأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة على إثر هند، أو كمن سقي السم، فيا من لنفس لا تموت فينقضي عناها ولا تحيا حياة لها طعم. تجنبت إتيان الحبيب تأثما، ألا إن هجران الحبيب هو الإثم. فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد، ألا يا ربما كذب الزعم. هل الشاهد قوله تجنبت إتيان الحبيب تأثما أي مباعدة للإثم ومجانبة له، فهي هنا للتجنب. ألا إن هجران الحبيب هو الإثم. واتخذ أي من معاني تفعل الاتخاذ، كتعرش اتخذ عريشا، وتخيم اتخذ خيمة. قال عنترة بن شداد أبقى لها طول السفار مقرمدا سندا، ومثل دعائم المتخيم أي المتخذ خيمة. وبها كرر أي من معاني تفعل التكرار، أي فعل الشيء في مدة متفاوتة. وبها كرر حسا نحو قولك تجرع مطيلا شربك العسل، تجرع العسل حال كونك مطيلا شربه. فتفعل هنا تجرع معناها التكرار، أي يشربه جرعة بعد جرعة. وكقولك تبلد أي كرر المقام بالبلد، فأصبح من أهله، تبلدت مثل ما يقول إخوتنا المغاربة. ونحو تبلد وتأرب نفس الشيء. قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله تعالى عنه عليها التبلد في نهاء صعائد سبعا تؤاما كاملا أيامها. علهت العله خفة في جزع، والتبلد التردد في الأرض مرة بعد مرة. في نهاء جمع نهين وهو الغدير، صعائد موضع سبعا أي سبعة أيام تؤاما كاملا أيامها. وقال الآخر وصاحب نبهته لينهضا إذ الكرى في عينه تمضمضا فقام عجلان وما تأرضا يمسح بالكفين وجها أبيضا. وصاحب رب صاحب نبهته لينهضا إذ الكرى في عينه تمضمضا فقام عجلان وما تأرضا. تأرض أي لصق بالأرض مرة بعد مرة أو كرر الإقامة بها. فقام عجلان وما تأرضا يمسح الكفين وجها أبيضا. أو معنى كتعقل وتفهم وتفطن، يعني أن التكرار قد يكون حسيا كقولك تجرع العسل شربه جرعة بعد جرعة فحصل تكرار حسي، وقد يكون التكرار تكرارا معنويا غير محسوس كقولك تعقل، فتعقل الشيء هو النظر فيه بالعقل مرة بعد مرة وإدامة وإطالة النظر فيه، والتفهم هو إدامة النظر والبحث من أجل الفهم التفهم، والتفطن كذلك. فهذا فيه تكرار ولكنه تكرار غير محسوس وتكرار معنوي، فتفعل هنا للتكرار ولكنه ليس تكرارا حسيا وإنما هو تكرار معنوي. هذا معنى قوله في أو معنى كتعقل وتفطن. نتوقف هنا إن شاء الله إلى مدى الصلاة.